بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا طلعها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا والشمس وضحاها والقمر إذا طلعها والنهار إذا Let's go.